لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، هذا هو اللقاء 73 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل اسبوع، وهذا هو الخميس 28 من شهر جمادى الأولى عام 1400 الآن. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأفضله وأنفعه للقلوب. فإن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين الناس ما نزل إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، لكنه قد يخفى على الناس إما لقصور علمه أو لضعف فهمه أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة. يقول الله تعالى هو يحفظ عنه أعماله، لأن الله تعالى وكل بأعمال بني آدم عناية بهم، وكل بهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان، أن وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل ويكتبون لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه. يقول هذا ما لدي عقيم أي حار ويحضر للإنسان، فيقال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قوله ألقيا في جهنم قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال وقال قرينه هذا ما لدي عقيم، قرين مفرد أو قرين مفرد. فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعضهم ألقيا ثني، ثني جملة أو اتصل بها ضمير التثنية بناء على تكرار الفعل، فيكون قوله ألقيا مثل قوله ألقي ألقي، التكرار إذن للفعل لا للفاعل. هذا قول. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد إما أن يكون مفرد مضافا، والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل هذا من قريب، وعلى هذا فيكون قال قريب أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد، قلنا مرحبا. يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل نعمة الله واحدة؟ شوفوا يا اخوان، لا، لان الله قال تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، لكن نعمه الله مفرد مضاف يكون شاملا لكل نعمه. ويمكن ان يقول قائل ان الله واحد من الملكين، ولا شك انه يجوز ان يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين. وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني، يكون قوله ألقيا في جهنم على بابه، أي أن الضمير هنا ضمير تثنية فاعل كل كفار عنيد، مناع للخير كل كفار كفر هذه كان صيغة المبالغة لأن هذا الكافر قد فعل أنواع من الكفر كثيرة وقد يقال إن هذه الصيغة ليست صيغة المبالغة وإنما هي صيغة نسبة كما يقال نجار وحداد وأشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة فيكون معنى كفار كافر أنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله عنيف أي معاند للحق لا يقصد مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة لا يقصد الوصف الثالث مناع للخير يمنع الخير فيمنع الدعوة إلى الله ويمنع بذل أمواله في مرض الله ويمنع كل خير لأن قوله للخير يشمل كل خير وقوله منا كأنه يلتمس كل خير فيمنعه فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة معتد أن يعتدي على غيره يعني ليته يمنع غيره من الخير فليعتدي عليه انظروا مثلا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع رسول الله منعوه من الخير أو لا منعوه اعتدوا عليه نعم اعتدوا عليه مريد الواضح بالريبة والشفق كذلك أيضا يشفق غيره فيمكن في قلبه الريبة فكلمة مريد تقصر وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره الوصف الخامس الذي جعل مع الله إله آخر كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إله آخر نعم إذن وما وإذا كانت هذه الكلمة وصفا للكفار العنيد فالمعنى أنه يعبد مع الله يعبد مع الله غيره وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره فيعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات ويعبدون يعبدونها كما يعبدون الله ويعبدون لها ويخافون منها كما يخافون من الله نسأل الله إذا جعلنا الذي جعل مع الله آخر وصفا لهذا الكافر العجيب أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير ذلك وتذلل لغير ذلك حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها أنتم معي؟ حتى صاحب الإبل لا هم إلا إبله هو عابد لها الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد لله الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميس عبد الدينار هذا تاجر الذهب عبد الدرهم تاجر ايش الفضة تعس عبد الخميصة تاجر الثياب يعني الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش تأسعة الخميلة تاجر القرش أو ليس بتاجر لا يعني لا يجد هذه الأشياء ولكنه مشهور بها عن بعض إن أعطي رمي وإن لم يعطى سحر فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عن طاعة الله أنه عبدا لها أيضا في القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هوى. فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو قد اتخذه إله. ولهذا يمكننا أن نقول على مرضات الله تعالى وطاعته لله عز وجل في تعبده له واتباعه اياه. فالشرك عنه عظيم وخطر جسيم حتى تعالى هذا يقول: الذي جعل مع الله إلها آخر إن أردت أنها وصفا خاصا بالكفار العنيف فإنها تختص بمن يعبد الصنم وحده الوثن وإن أكتب العيون فتشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعة الله. وعرفتم الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فألقياه في العذاب الشديد. ألقياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قريبا: ربنا ما أرضيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو يدعي أن قرينه هو الذي أرضاه وهو الذي صده عن سبيل الله، فيقول قرينه: ربنا ما أرضيته، ما أمرته أن يقول ولا أن يكون عنيفا ولا أن يكون معتديا ولا أن يكون مريبا ولا أن يكون مشركا مع الله أحدا، ما فعل شغله، ولكن كان في ضلال بعيد. كان أن هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق. حينئذ لدينا خصما: الكافر العنيف والقريب. الكافر العنيف يدعي أن القريب هو الذي أغواه وأطغاه، والقريب ينكر ذلك فيقول الله عز وجل: لا تختصم لدي. الخصوم منقطعة لأن الحجة قائمة ولا إرادة. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لكم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني لا أحد يستطيع أن يبدل قولي، لأن الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله تعالى قد وعد أو أوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى. وأما الإعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك. وما أنا بظلام للعبيد، يعني لست أظلم أحدا. وكلمة ظلام لا تظن أنها صيغة مبالغة وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هو من باب النسبة، أي لست بذي ظلم. والدليل على هذا المعنى وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم إيش مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول عز وجل: ومن يعمل من مثقال ذرة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. والآية في هذا كثيرا، أن الله لا يظلم. بل إننا لو تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء سيئة إيش؟ سيئة مثله، جزاء حسنة عشرة أمثال. لو أردنا نأخذ بالعدل لكان السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكن فضل الله زائد على عدل عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسنا، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا. ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويأتي إن شاء الله التقرير سكان على هذه الصورة. نسأل الله تعالى أن يفعل وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته، إنه على كل شيء قدير. والآن في الأسئلة من اليمين تفضل. فضيلة الشيخ، بعض المحطات البترولية تضع كود من بعد 10 أو 20 على قدر البنزين اللي يعبيه الشخص، فلما تصل مثلا 150 لتر أو 1500 أو 250 تجمع الكود هذه، إذا كانت وصلت 150 تجي وتغسل عندك، تقدم لها الكود هذه تغسل سيارة مجاني أو تغير البيت مجاني. فما رأيك يا شيخ؟ رأينا أن نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة، كل شيء فيه إما غنم وإما سلامة فلا بأس به. انتبه القاعدة، كل شيء فيه إما الإنسان يسلم ولا خسر وإلا يأمن فهذا لا بأس به، لأنه إما خير يأتيه والخير مطلوب، وأما الغنم معلوم. فماذا إذا قال المحطة من عبى كذا وكذا لترا فأنا أرسل السيارة مجانا، وهو يبيع البنزين مثل كسائر الناس ما يبيع، فإذا عبى الإنسان من هذا القدر فإنه لم يخسر شيئا، هل خسر شيئا؟ لكنه ربح أن السيارة تنظف توصل. إذن هذا العقل صحيح، هذا العقل صحيح. لكن من بعض الناس يقول إن هذا في قطع رزق للمحطات الأخرى التي لم تضعها هذه الجائزة، فنقول المحطات الأخرى ما تملك، إذا شاءت وضعت، إذا كان هذا غسل ثمن يغسل بعد ثمن بعد مثلا 200 لتر، يقول الثاني أنا أغسل بعد 190 متر، وحينئذ لا يجوز. نعم لو فرض من الناس في هذه الحال يعني تسابقوا إلى هذه الجائزة وضر بعضهم بعضا، فحينئذ لولي الأمر أن يتدخل في الموضوع ويمنع، أما إذا صار أمر عاديا فلا بأس به. أين ما في شيء، هذا اللي نقول، يعني نقول للمحطات الباقية شكوا نقول أنتم مسلم يجون كل الناس، لكن كما قلت لكم إذا حين من التناقص بينهم والتسابق إلى هذا فلولي الأمر أن يمنع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ، خادمة مسلمة بقي من انتهاء مدتها شهرا، فأراد تفضيلها إرسالها فأعطاها راتب الشهر الذي لم تشتغله، فأخذت زوجة تفضيل وما أتريها، لأنها في نظر الزوجة أنها لم تستحقه بسبب عنادها ومكابرتها وعدم إطاعة أوامر الزوجة في بعض الأحيان، فخافت الزوجة من الإثم بعد ذهاب الخادمة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا وخادم الساعة، أقول إن عمل الزوجة وأخذها من الدراهم التي أعطى زوجها للخادمة خطأ عظيم، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. وإذا كانت تعرف عنوان الخادمة قد ترسل لديها ما أخذت، يجب وجوبا. إذا كانت لا تعرف أن تصدق تمنيها عن الخادمة إذا كانت مسلمة، وإن كانت كافرة تصدق به تخلصا منه وتسلم. ما يحر عليكم احنا حالة وديه. اللي عنده الشيخ، هل الأفضل إذا قدمت الأهل خمس جمعة أن أقصر أو أتم، هل الجنب جائز لأهلك؟ إذا قدم الإنسان إلى أهلك الخميس والجمعة فإنه انتهى سفره، فعليه أن يتم الصلاة ولا يحلله أن يشرك. فضيلة الشيخ، ما حكم المأموم إذا تأخر عن إمامه بركعة؟ يعني مثل الإمام ركع سجد وعندما قام الإمام سجد المأموم. نعم. ولا سائر الصلاة. العلماء يقولون، بارك الله فيك، يقولون إن تعمد التأخر، إن تعمد التأخر حتى سجد الإمام وقام بطل الصلاة، لأن إمامه سبقه في ركعة. وإن كان لم يتعمد مثل أن يكون غفل أو ما سمع الصوت صوت الإمام، فإنه يأتي بالركن الذي فاته وهو يزال ذلك. وعلى هذا فإذا قام الإمام من السجود إلى القيام وهو غافل نقول تسجد، تسجد وتابع الإمام. هذا ما يزعم الله، يعني مثل لو سجد مع الإمام متابع لكن ندى الله سبحانه وتعالى على السجود، نقول بارك الله فيك في هذا الحال يجب عليك سجود الصلاة، إلا إذا كنت داخلا مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنك السجود ولا تسجد. أخي الشيخ حفظك الله، ما الأسباب المعينة على أهم شيء بارك الله فيك بالنسبة لحفظ القرآن أو غير المتون أن يحفظ عن نفسه وصوته، يعني الحفظ الصغر أسرع وأثبت. ثم شيء آخر أن يتفرغ لما يريد حفظه، بمعنى لا يشغل غيره. ثالثا أن يتعاهد من حفظ، لأن بعض الناس يحفظ يمشي ولكن لا يتعاهد ما مضى ثم ينسى، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد القرآن وقال تعاهدوا هذا القرآن فإنه هو الذي نفس بيده له أشد تفلك من الإبل في عقلها. هذه ثلاث أشياء هي من أهم الأمور المعينة على حفظ القرآن. واعلم أن الناس يختلفون في سرعة الحفظ وسرعة النسيان اختلافا عظيما، وخيره سريع الحفظ بطيء بطيء النسيان. جماعة سافروا فوجبت عليهم صلاة المغرب فتوقفوا لأداء صلاة المغرب في المسجد فصلوا مع جماعة في المسجد، فبعد انقضاء صلاة المغرب صلوا صلاة المغرب، فبعد انقضاء صلاة المغرب ذهبوا إلى مؤخرة المسجد فوجدوا أناس يصلون صلاة المغرب، فتفرق هذه الجماعة إلى ثلاث جماعات، جماعة دخلوا جماعة ثانية دخلوا مع الإمام، وأناس صلوا العشاء ركعتين، فالذين دخلوا نعم ثلاثة الفئة الأولى انفردوا وصلوا ركعتين على العشاء، والفئة الثانيتين دخلوا مع الإمام، فبعضهم أكمل أربع ركعات جلس ركعتين جلس، فانتظر الإمام حتى سلم فسلم معه، فما أدري يعني هل الذي وبعدهم كلهم شرع على الصلاة كلهم على الصلاة، أما الذين انفردوا وصلوا العشاء وحدهم فهم على الصلاة، لأن بعض أهل العلم يقول لا يمكن أن يصلي إنسان العشاء خلف من يصلي المغرب، وأنه لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب بطل الصلاة، هؤلاء صح الصلاة. الآخرون الذين لما قام الإمام إلى الثالثة وهم قد نووا القصر يقولون نحن نعتقد ان هذه الركعه الثالثه غير مشروعه لنا، فجلسوا اما ان يسلموا وحدهم واما ان يتبعوا الامام ايضا على سواء. والثالثه الذين قالوا ما دام الامام يصلي ثلاثا يجب علينا متابعته، ثم اذا سلم فضلوا الرابعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باهل مكه ركعتين كان يقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فإذا صلى ركعتين وسلم قاموا فأتموا، وهذا كان في أبلة فتح، فكل إن شاء الله على الصلاة. لكن الذي أرى في مثل هذه الحال أن لا تتفرق الأمة وأن يصلوا مع الناس في صلاة المغرب، والأحوط في حقهم أن يتابعوا الإمام الثلاث ثم إذا سلم أتموا لهم السلام. هذا أحوط الأقوال الثلاث. لا ما معنى بها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم في رجل من الجيران مقصرين في الصلاة، بل بعضهم لا يشهد الصلاة، لا ظهرا ولا عصرا ولا فجرا ولا مغربا، فهجر مع زار قريبين قريبين عند البيت، نصحهم وارسلهم بعض الاخوان ورغبوا دخولهم في البيت. توقف الشخص هذا في زيارته، لانهم قريبين عنده، قريبين عند الجيران قريبين، فما رايت فضيلة هجر في هذا الشخص؟ أرى أنه أحسن صنعا في كون ينصحهم ويتابع النصيحة، وإن اهتدوا فهذا مطلوب، وإن لم يهتدوا فليس عليهم بإثمهم شيء. يبقى أنه حق الجار، هل يسقط كون الجار عاصيا؟ لا يسقط، الشاب له حق ولو كان عاصيا، حتى لو كان تابعا له حق الجواب، ولكن لو تصلح أحوالهم وصار الهجر دواء فهذا طيب لا بأس. نسمع جربنا انه ما ينفع حال سعد بن مالك وصاحبيه، الامر بالعكس، فأرى أن يعطيهم حقهم وأن لا يفرق في دعوته، يدعوهم دون أن يكون عالم أمامهم، مثل يذهب إلى أحدهم في البيت ولا يدعوهم إلى بيته. ما ينفع، يجب ان يستعمل اما لنا او الشدة حتى ما يتوقف اعلام او اعلام تسجيل اسماء الذين الصلاه سبق ان صح مقدين الى 10 ولا زال مستمرين في عدم الصلاه 5 صلوات. ارى ان الامام لا تريد منه من جهه رسميه ان يكتب اسماء المتخلفين بعد ان يصحهم، ارى انه يجب عليه ان يفعل، لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والحمد لله ما نخفف عليه، ما قلنا لابد ان تذهب الى بيوتهم وتبلعهم، لا نقول هذا، أدنى الواجب أن تخفل من له الأمر. نعم. فضيلة الشيخ نفع الله بكم، رجلا فاتته الركعة الأولى من صلاة الفسوق، فهل يلزمه إتيان الركعة الثانية؟ الركعة الأولى؟ نعم. يعني بركعيها. بركعيها، الركعة الأول فاتها. يجب عليه أن يأتي بالركعة الثانية. لأنه لما دخل على الإمام التزم بصلاة الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا الإنسان هو قبل أن يدخل مخير، إن شاء دخل وحصل الأجر وشارك الناس في فرض الكفاية، وإن لم يشأ لمس، لكن إذا دخل التزم وتوجه إلى الخطاب الذي سمعت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اللهم إلا أنه له عذر مثل أن احتدث دوره أو ريح أو ما أشبه ذلك تضطر إلى أن تقطع الصلاة فأقطعها ولا إثم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باختصار قال باختصار كتاب الاعتصام. نعم. الشافعي. نعم. فإن قيل كذلك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أو لا؟ فالجواب أن تارك المطلوبات على ضربين، أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواء النفسية،

لكن يكتفى بالكبيرة عن الصغيرة ولا يكتفى بالصغيرة عن الكبيرة. نعم. سيدة الشيخ، إمام يصلي قائما ولكن إذا عجز عن السجود عن الإمام خادمة مسلمة غير مسلمة تصلي جميع الفرائض من غير إتقان، وكان عليها من العام الماضي بعض القضاء، فهي أمرت بصيام وقضاء لم تفهم شيئا. أنا للجنة.